بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر إخوانكم في تسجيلات الزهراء الإسلامية أن يقدموا لكم شرح كتاب الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز، الذي ألفه فضيلة الشيخ الدكتور عبد العظيم ابن بدوي الخلفي حفظه الله تعالى، والذي قام بشرحه فضيلة الشيخ أبو عبد الرحمن محمد بسيوني. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظه وأن ينفع به وأن يجزي المؤلف والشارح خير الجزاء. وهذا هو الشريط 23، وفيه يتحدث شيخنا عن المسح على الجبيرة وأحكام الحيض والنفاس. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة يقين لا شك فيه، وقول إخلاص بعيد عما يقوله الكافر والمنافق ويفتريه. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، فاللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك عليه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنَّ بسنته واتبع نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأحبتي في الله، ما زلنا في كتاب الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز للدكتور عبد العظيم بدوي حفظه الله تعالى في كتاب الطهارة. ووقفنا تحديدا في كتاب الطهارة عند التيمم، عند الطهارة بالصعيد أي التيمم. وتحدثنا في الأسبوع الماضي عن معنى التيمم لغة واصطلاحا، ثم قلنا إن التيمم مشروع بالكتاب والسنة وإجماع علماء الأمة. ثم قلنا من الأسباب المبيحة للتيمم، قلنا أيضا أن التيمم من خصوصيات أمة النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال صلى الله عليه وسلم: وجعلت تربتها طهورا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث جابر والحديث في الصحيحين، ألا وهو حديث: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي. ثم تحدثنا عن الأسباب المبيحة للتيمم، وقلنا من الأسباب المبيحة له: أولا، عدم وجود الماء. ثانيا، التضرر باستعمال الماء. فمن شروط التيمم أولا عدم وجود الماء، والتضرر باستعمال الماء. ولو وجد الماء أيضا من هذه الشروط التي قد ذكرها العلماء النية والإسلام والعقل والتمييز، وأن يكون التيمم بتراب طهور أي ليس بنجس. ثم تحدثنا بعد ذلك عن كيفية التيمم، وتحدثنا عن الصعيد كما ذكر المصنف حفظه الله تعالى نقلا من لسان العرب أن الصعيد وجه الأرض، ثم تحدثنا عن صفة التيمم كما ورد ذلك في حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين لما قال: أجنبت فلم أجد ماء فتمعكت أي تمرغت في الصعيد وصليت، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنما كان يكفيك هكذا. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. إذن كيفية التيمم هكذا: أولا النية، والنية محلها القلب. ثانيا التسمية عند بعض العلماء، لأن البعض قال: لم ينقل إلينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمى قبل التيمم، كما في حديث عمار هذا ما نقل إلينا أنه سمى عليه الصلاة والسلام ثم بعد ذلك ضرب الأرض كما قلنا في الوضوء وفي الغسل. ولكن في التيمم اختلف أهل العلم، لذا نقول إن التسمية في التيمم فيها سعة، إن سميت فلا حرج وإن لم تسمي فلا حرج، والله تعالى أعلى وأعلم. ثالثا ضرب الكفين بالصعيد الطاهر أي بوجه الأرض، رملا كان أو ترابا أو سجادا، وجه الأرض عموما. بل لقد تيمم النبي صلى الله عليه وسلم من الجدار كما قلنا في الأسبوع الماضي. فضرب الكفين بالصعيد الطاهر ثم ينفخ فيهما أو ينفضهما لتخفيف التراب إن وجد، ثم يمسح بهما الوجه والكفين، ويضرب ضربة واحدة لا ضربتين كما هو ثابت عنه صلى الله عليه وسلم. وموضع المسح هو الموضع الذي يقطع منه الساق أي من الرسغ، فالذراعين لا يدخلان في التيمم كما ذكر ذلك العلماء. ثم ذكر المصنف حفظه الله تعالى بعد ذلك قال: فائدة الأصل في التيمم أنه قائم مقام الوضوء، فيباح به ما يباح بالوضوء، ويجوز قبل دخول الوقت كما يجوز الوضوء، ويصلي به ما شاء كما يصلي بالوضوء. ثم تحدث حفظه الله عن نواقض التيمم وقال: ينقض التيمم ما ينقض الوضوء، وينقضه أيضا وجود الماء لمن فقده، والقدرة على استعماله لمن عجز عنه. ثم قال: وما مضى من صلاته فصحيح لا تلزمه إعادته. ثم ذكر حفظه الله حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. ثم تحدث بعد ذلك عن المسح على الجبيرة، وهذه النقطة قلنا سنتحدث عنها في الأسبوع الماضي أي في هذا الأسبوع إن شاء الله تعالى. ثم تحدث بعد ذلك حفظه الله عن جواز التيمم بالجدار، وقال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أقبلت أنا وعبد الله بن يسار مولى ميمونة، وميمونة هي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، حتى دخلنا على أبي جهيم بن الحارث ابن الصمة الأنصاري، فقال أبو الجهيم: أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل، وبئر جمل هو موضع بقرب المدينة، أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه، فلم يرد عليه النبي عليه الصلاة والسلام حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه، ثم رد عليه السلام بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث رواه الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما. فالشاهد هنا أنه يجوز التيمم بالجدار. قال الشيخ حفظه الله الدكتور عبد العظيم، يقول في الهامش: جواز التيمم بالجدار من الطين كان أو من الحجر، يعني إذا كان هذا الجدار من الطين أو من الحجر، مدهونا بالزيت أو غير مدهون. ثم قال: أفتاني بذلك شيخنا الألباني حفظه الله وقال: وما كان ربك نسيا. وما كان ربك نسيا، يعني لعموم الأدلة الثابتة في ذلك. فيجوز التيمم بوجه الأرض عموما وبالجدار أيضا عموما حتى ولو كان مدهونا بالزيت. وطبعا قال العلامة ابن خزيمة رحمه الله تعالى في صحيحه عقب هذا الحديث: باب استحباب التيمم في الحضر لرد السلام وإن كان الماء موجودا. لقد قال ابن خزيمة رحمه الله تعالى في صحيحه: باب استحباب التيمم في الحضر لرد السلام وإن كان الماء موجودا. إذن يجوز التيمم بالجدار كما قال العلماء، وهذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. طب ماذا يصنع الذي فقد التراب والماء؟ ماذا يصنع فاقد الطهورين أي الماء والتراب؟ هل يصلي أم لا؟ الجواب: نعم يصلي، فاقد الطهورين يصلي ولا تجب عليه الإعادة. وهذا ما قاله العلامة النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم، واستدل بحديث عائشة رضي الله عنها أنها استعارت قلادة. قلنا القلادة عبارة عن عقد، استعارت قلادة من أسماء رضي الله عنها فهلكت، أي ففقدت هذه القلادة، ضاعت. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فوجدها، فأدركتهم الصلاة وليس معهم ماء، فصلوا أي بدون ماء، فشكوا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وكان هذا قبل نزول آية التيمم، فأنزل الله آية التيمم، فقال أسيد بن حضير رضي الله عنه: جزاك الله خيرا، فوالله ما نزل بك أمر تكرهينه إلا جعله الله فيه خيرا، إلا جعل الله فيه خيرا. طب ما هو وجه الاستدلال بهذا الحديث في هذا الموضع؟ قال العلماء: وجه الاستدلال بهذا الحديث أنهم قبل نزول آية المائدة، ألا وهي آية التيمم، صلوا بلا ماء ولم يعيدوا الصلاة، ولم ينكر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا نزلت آية التيمم ولم يوجد ما يتيممون به، صلوا أيضا بلا ماء ولا تيمم ولم يعيدوا الصلاة كذلك. إذن فاقد الطهورين يصلي ولا إعادة عليه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى المصرية يقول: ومن عدم الماء والتراب صلى في الوقت على الأصح ولا إعادة عليه على الأصح، ومن كان مصلوبا أو محبوسا وحيل بينه وبين التراب فليصلي كما هو، فليصلي كما هو أو كما قال رحمه الله تعالى. ننتقل بعد ذلك إلى المسح على الجبيرة، وهذه نقطة مهمة أو هذه نقطة هامة في هذا الباب، ألا وهو باب الطهارة أو في كتاب الطهارة. طبعا قال المصنف حفظه الله تعالى في الطهارة بالصعيد أي التيمم، قال في ضمن كلامه: فائدة، من كان به جرح قد لفه أو كسر قد جبره فقد سقط عنه غسل ذاك الموضع، فقد سقط عنه غسل ذاك الموضع، ولا يلزمه المسح عليه ولا التيمم له. برهان ذلك أكرر فأقول، يقول المصنف حفظه الله: فائدة، من كان به جرح قد لفه أو كسر قد جبره فقد سقط عنه غسل ذاك الموضع، ولا يلزمه المسح عليه ولا التيمم له. برهان ذلك هذه الآية: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ثم قال حفظه الله: فسقط بالقرآن والسنة كل ما عجز عنه المرء، وكان التعويض منه شرعا، والشرع لا يلزم إلا بقرآن أو سنة، والشرع لا يلزم إلا بقرآن أو سنة، ولم يأتي قرآن ولا سنة بتعويض المسح على الجبائر والدواء من غسل ما لا يقدر على غسله، فسقط القول بذلك. طبعا الدكتور عبد العظيم حفظه الله تعالى نقل هذا الكلام عن ابن حزم رحمه الله تعالى في المحلى، وطبعا هذا الكلام الذي نقله عن ابن حزم فيه نظر كما قال العلماء. وفي البداية نريد أن نتعرف على معنى الجبيرة، ما هي الجبيرة؟ قال العلماء: الجبيرة ما يوضع على الكسر من الأعواد ليلتئم ثم يربط عليها، ومن ذلك مثلا الجبس، الجبس اللي بنجبس به الرجلين والإيدين، كذلك هذا يدخل تحت الجبيرة. وسميت جبيرة تفاؤلا من باب التفاؤل. وأما عن حكم المسح عليها فلقد اختلف العلماء، فقال البيهقي رحمه الله وابن حزم والألباني وبعض العلماء كالدكتور عبد العظيم حفظه الله تعالى: ذهب هؤلاء جميعا إلى أنه لا يجوز المسح عليها، واستدلوا بقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ولقد قال بعض العلماء: يجوز المسح على الجبيرة. وقال بهذا القول الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، فقال: يجوز المسح على الجبيرة بدلا عن غسل ما تحتها، وقال: يجب المسح عليها بدلا من الغسل. واستدل رحمه الله بحديث الجبيرة الذي رواه جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية فأصاب رجلا منهم جنابة. هذا الحديث رواه أبو داود وابن ماجة وغيرهما، أن جابرا رضي الله عنه قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر، فشجه في رأسه ثم احتلم، فسأل أصحابه فقال: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء، أي وأنت تقدر على استعمال الماء. فاغتسل هذا الصحابي فمات. يقول جابر: فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبرناه بذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: قتلوه قتلهم الله، وهذا من باب التوبيخ والزجر منه عليه الصلاة والسلام. ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال، أو فإنما شفاء العي السؤال، والعي هو الجهل كما قال العلماء. فإنما شفاء العي السؤال، أي فإنما شفاء الجهل أن تسأل كي تتعلم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إنما كان يكفيه أن يتيمم أو يعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. هذا الحديث الذي استدل به الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وهو يسميه العلماء بحديث الجبيرة، من باب الأمانة العلمية، هو حديث ضعيف، وإلا لما اختلف العلماء في مسألة الجبيرة، وأجمعوا على أن المسح على الجبيرة جائز، ولكن اختلف العلماء لماذا؟ لأنهم علموا أن حديث الجبيرة هو حديث ضعيف، في إسناده ضعف، فيه الزبير ابن خريق، وهو ليس بالقوي كما قال العلماء. ثم قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وإن كان هذا الحديث ضعيف، يعني هو يعلم أن الحديث الذي استدل به هو حديث ضعيف، يقول: وإن كان الحديث ضعيف ولكن من الممكن القياس. هو ذهب إلى شيء آخر بعيد عن هذا الاستدلال بالآية أو بالحديث، ذهب إلى شيء آخر، ألا وهو القياس، وقال: وهو أن يقال كان فرد الرجل الغسل، يعني إذا لبس الإنسان الخف يكون فردها المسح، إذا لبس الإنسان الخف فيكون فردها أي الرجل المسح، لأنه غير قادر على غسلها في هذه الحال. فكذلك الذراع المكسورة كان فردها الغسل، فلما وضع عليها الجبيرة يكون فردها المسح قياسا على الخف. هذا كلام الشيخ رحمه الله تعالى. ثم قال: ومن شروط المسح على الجبيرة أولا أن يكون محتاجا إليها، يعني إذا لم يكن في حاجة إليها فلا يجوز له أن يقوم بهذه الجبيرة وأن يقوم بالمسح عليها، يعني لا يفعلها إلا عند الحاجة. يبقى من شروط الجبيرة أولا أن يكون محتاجا إليها، ثانيا ألا يتجاوز موضع الحاجة، ولا يشترط أن توضع على طهارة، لأنه لم يوجد في الأحاديث ذلك، لأنها قد تأتي فجأة وليس لها مدة، لأنها حائل لضرورة، وإذا لم يكن هناك حاجة لهذه الجبيرة كأن يكون العضو قد برئ فإنه يجب نزعها، لأنه لا يصح المسح عليها بعد ذلك. يعني إذا برئ العضو الذي قد قمت بتكبيسه مثلا ومسحت عليه، هو برئ بفضل الله عز وجل، إذن لا يجوز لك أن تمسح على هذه الجبيرة، بل يجب عليك أن تقوم بنزعها. إذن قال العلماء: من شروط المسح على الجبيرة أولا أن يكون محتاجا إليها، ثانيا ألا يتجاوز موضع الحاجة، وأيضا لا يشترط أن توضع على طهارة. طب قد يسأل سائل عن كيفية المسح على الجبيرة، كيف أمسح عليها؟ هل أمسح على أكثرها كالمسح مثلا على الخف، أم يجب أن أمسح عليها كلها؟ الجواب، قال العلماء، وهذا قول لبعض العلماء، لا بد من مسح أكثرها قياسا على الخف. وقال بعض العلماء ليست كالخف، وإنما المسح على جميعها. وحجة هؤلاء أن الخف من باب التسهيل، وهذه من باب الضرورة وهو الأحوط. يبقى هنعمل إيه؟ نمسح عليها بالكلية، كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: يجب على الإنسان أن يعمم الجبيرة عند المسح عليها. ثم قال: لأن الأصل أن البدل له حكم المبدل ما لم ترد السنة بخلافه، فهنا المسح بدلا عن الغسل، فكما أن الغسل يجب أن يعم العضو، فكذلك المسح يجب أن أن يعم العضو. طب قد يسأل سائل فيقول: هل يجب الجمع بين المسح والتيمم؟ الجواب، قال العلماء: لا يجب الجمع بين المسح والتيمم، لأن الجمع بين طهارتين مخالف لقواعد الشريعة، فيجب تطهير هذا العضو إما بكذا أو بكذا، يعني إما بالمسح أو بالتيمم. وطبعا هناك خلاف بين أهل العلم، هل يجب على هذا الإنسان الذي قد وضع هذه الجبيرة، يجب عليه أن يمسح عليها، أم يتيمم من أجل هذا العضو ويكمل بالوضوء إن كان محدثا حدثا أصغر، ويكمل بالغسل إن كان محدثا حدثا أكبر؟ طبعا في هذه المسألة خلاف، يعني من أهل العلم من قال: لا تمسح على الجبيرة وتتيمم، يعني إيه؟ من أجل هذه الجبيرة، يعني إذا كان محدثا حدثا أصغر وقد قام بتكبيس هذا الذراع مثلا، قال العلماء: عليه أن يتيمم لهذا الذراع ثم يتوضأ لبقية الأعضاء. طب إن كان محدثا حدثا أكبر، قالوا: يتيمم لهذا العضو ويغسل سائر الجسد ما عدا هذا الذراع. ولكن من أهل العلم من قال: لا يتيمم بالكلية، وهذا هو الراجح، والله تعالى أعلى وأعلم. طب أمال علي إيه؟ هيعمل إيه؟ قال العلماء: يمسح على الجبيرة فحسب، ويكمل على بقية الأعضاء، إن كان محدثا حدثا أصغر أتم الوضوء، وإن كان محدثا حدثا أكبر أتم الغسل، والله تعالى أعلى وأعلم. يبقى لا يجب الجمع بين المسح والتيمم. ليه؟ لأن الله جل وعلا لا يكلف العبد بعبادتين سببهما واحد، وهذه قاعدة مهمة، لا يكلف الله عز وجل العبد بعبادتين سببهما واحد، فلا يجب الجمع بين المسح والتيمم. قد يسأل سائل فيقول: طب هل هناك فرق بين المسح على الخفين والمسح على الجبيرة؟ هل هناك فروق بين المسح على الخفين والمسح على الجبيرة؟ الجواب: نعم، هناك فروق. منها أولا أن المسح على الخفين مقدر بمدة معينة، أن المسح على الخفين مقدر بمدة معينة. كم هي هذه المدة؟ للمقيم كم؟ يوم وليلة، وللمسافر 3 أيام ولياليهن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أما المسح على الجبيرة فيمسح عليها ما دامت الحاجة داعية إلى بقائها، يعني ما دامت الحاجة داعية إلى بقاء الجبيرة فلا حرج أن يمسح عليها أسبوع، نعم، شهر، نعم، شهرين، نعم، ما دامت الحاجة داعية، والله تعالى أعلى وأعلم. ثانيا، أن الجبيرة لا تختص بعضو معين، يعني ممكن تكون هذه الجبيرة في الذراع، من الممكن أن تكون في الرجل، أما المسح على الخفين فلا يكون إلا على الرجلين، والخف يختص بماذا؟ بالرجل. ثالثا، المسح على الخفين يشترط أن يلبسهما على طهارة، ولا لا يشترط؟ يشترط، كما ذكرنا ذلك في حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله عنهما، رضي الله عنه أنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، أمرني عليه الصلاة والسلام أن أقوم بوضوئه، أي أن أقوم بوضع الماء عليه كي يتوضأ بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم، يقول: فأهويت لأنزع خفيه، فقال صلى الله عليه وسلم: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. إذن يشترط في المسح على الخفين أن يلبسهما على طهارة، أما الجبيرة لا يشترط ذلك، يعني قد يوضع الجبس بعد الحادث مثلا ولا يكون الإنسان متوضئا، هل يجوز له أن يمسح على هذا الجبس؟ الجواب: نعم، يجوز ذلك. رابعا، من هذه الفروق أن الجبيرة يمسح عليها في الحدث الأكبر والأصغر بخلاف الخف كما ذكرنا ذلك سابقا، فالجبيرة إذا وجب على الإنسان الغسل يمسح عليها كما يمسح في الوضوء، يعني إن كان محدثا حدثا أكبر، نعم، سواء كان محدثا حدثا أصغر أو أكبر، والله تعالى أعلى وأعلم. وهناك ملحوظة في المسح على الجبيرة، ألا وهي: ليس على صاحب الجبيرة أن يعيد الصلوات التي صلاها، ليس على صاحب الجبيرة أن يعيد الصلوات التي صلاها، بل صلاته صحيحة، خلافا لما ذهب إليه بعض الشافعية والحنابلة من إعادة الصلاة، الراجح أنه لا إعادة عليه وصلاته صحيحة. طب ما هي الخلاصة لما سبق؟ قال العلماء: إذا وجد جرح في أعضاء الطهارة، قالوا، فله مراتب. المرتبة الأولى أن يكون مكشوفا ولا يضره الغسل، ففي هذه المرتبة يجب عليه الغسل إذا كان في محل يغسل. أكرر فأقول: أن تكون هذه الرجل أو هذا العضو مكشوفا ولا يضره الغسل، ففي هذه الحالة يجب عليه أن يقوم بالغسل. طيب، المرتبة الثانية: أن يكون مكشوفا ويضره الغسل دون المسح، ففي هذه المرتبة يجب عليه المسح دون الغسل. طيب، المرتبة الثالثة: أن يكون مكشوفا ويضره المسح والغسل. قال العلماء: فهنا يتيمم له، يتيمم له. طب، المرتبة الرابعة: أن يكون مستورا بلزقة أو ما يشبه اللزقة، فهو في حاجة إلى هذه اللزقة على هذا العضو المجروح. قال العلماء: ففي هذه المرتبة يمسح على هذا الساتر ويغنيه عن غسل العضو ولا يتيمم، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا ما قد ذكره العلماء في المسح على الجبيرة تفصيلا، والله تعالى أعلى وأعلم. نريد أن ننتقل بعد ذلك إلى باب آخر، من أبواب هذا الكتاب ألا وهو كتاب الطهارة، وهو الباب الأخير من كتاب الطهارة، باب الحيض والنفاس. بإذن الله تعالى، يعني إن قدر الله لنا البقاء واللقاء وانتهينا من الحيض والنفاس، بدلا من أن ندخل في كتاب الصلاة نتحدث عن الصيام، عن كتاب الصيام، نظرا إلى إقبالنا على شهر رمضان إن شاء الله عز وجل. فيعني سنتحدث إن شاء الله تعالى في مقدمة يعني سريعة عن الحيض والنفاس، ثم نتحدث في الأسبوع القادم والذي بعده إن شاء الله تعالى عن الحيض والنفاس، ثم عن الصيام بإذن الله عز وجل. يقول المصنف حفظه الله تعالى: الحيض، أحكام الحيض والنفاس. الحيض هو الدم المعروف عند النساء، ولا حد في الشرع لأقله وأكثره، وإنما يرجع فيه إلى العادة، وإنما يرجع فيه إلى العادة. نريد أن نفصل هذا الكلام تفصيلا. قال العلماء: الحيض لغة سيلان الشيء وجريانه. وطبعا جاء في المجموع عن صاحب الحاوي قال: للحيض ستة أسماء وردت اللغة بها، أشهرها الحيض، والثاني الطمث، والثالث العراك، والرابع الضحك، والخامس الإكبار، والسادس الإعصار. ويقال للحائض أيضا نفساء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لزوجه: أنفست أو أنفست، كما في الرواية الأخرى. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم الحيض نفاسا. فالحيض لغة سيلان الشيء وجريانه. واصطلاحا قال العلماء: هو دم يرخيه رحم المرأة بعد بلوغها في أوقات العادة. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: هو دم طبيعي ليس له سبب من مرض أو جرح أو سقوط أو ولادة. وبما أنه دم طبيعي فإنه يختلف بحسب حال الأنثى وبيئتها وجوها، ولذلك تختلف فيه النساء اختلافا متباينا ظاهرا. قد يسأل سائل عن صفة هذا الدم. قال العلماء: صفته فدم الحيض يخرج من الرحم ويكون أسودا محتدما، محتدما أي حارا كأنه محترق، يعني لونه أسود داكن محتدما، أسود محتدما. وهو دم تغلب عليه السيولة وعدم التجلط، أي لا يتجلط، كما سيأتي معنا تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى في التفريق بين دم الحيض والنفاس والاستحاضة. فدم الحيض لا يتجلط، وله رائحة خاصة تميزه عن الدم العادي، وهو يخرج من جميع الأوعية الدموية بالرحم، سواء الشرياني أو الوريدي، مختلطا بخلايا جدار الرحم المتساقطة، كما قال ذلك الكلام الدكتور محمد أحمد ضرغام حفظه الله تعالى في كتاب الحقائق العلمية في القرآن الكريم. قد يسأل سائل عن السن لبدء الحيض، عن السن لبدء الحيض. قال العلماء: ليس هناك سن معين لبدء الحيض، فهو يختلف بحسب طبيعة المرأة وبيئتها وجوها، والله تعالى أعلى وأعلم. يعني متى رأت الأنثى الحيض فهو حيض، وإن كانت الأنثى دون 9 سنين أو فوق 50 كما قال الدارمي رحمه الله تعالى، وذلك لأن أحكام الحيض والنفاس علقها الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم على وجوده، يعني إذا وجد الحيض حتى ولو كانت البنت دون 9 سنين أو كانت المرأة فوق 50، لأن أحكام الحيض علقها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم على وجوده. قال المصنف حفظه الله تعالى: ولا حد في الشرع لأقله وأكثره، وإنما يرجع فيه إلى العادة. يبقى ما هي مدة الحيض؟ قال المصنف حفظه الله: لا حد لأقله ولا لأكثره، وإنما يرجع فيه إلى العادة. قال ابن المنذر رحمه الله: وقال الطائفة ليس لأقل الحيض ولا لأكثره حد بالأيام. وقال بهذا الكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال: فمن قدر في ذلك حدا فقد خالف الكتاب والسنة. يعني من قال المرأة تحيض مثلا عند 9 أو 10 من عمرها وينتهي زمن الحيض في 50، لا دليل على ذلك من الكتاب أو السنة. وعلى هذا فما ذهب إليه كثير من الفقهاء بأن أقل زمن الحيض هو يوم وليلة، وأن أكثره 15، يعني 15 يوم، لا دليل على ذلك من الكتاب أو السنة. طب قد يسأل سائل فيقول: هل من النساء من لا تحيض؟ هل من النساء من لا تحيض؟ الجواب: قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: نعم، من النساء من لا تحيض أصلا، ومنهن من تحيض ساعات ثم تطهر، ومنهن من تحيض ساعات ثم تطهر. قد يسأل سائل فيقول: طب هل دم الحيض نجس؟ نحن أجبنا على هذا السؤال في النجاسات قبل ذلك، وقلنا بإجماع العلماء دم الحيض نجس، انعقد الإجماع على أن دم الحيض نجس. واستدلوا بهذا الحديث، ألا وهو حديث أسماء رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيض، كيف تصنع؟ قال صلى الله عليه وسلم: تحته ثم تقرصه، أي بأطراف الأصابع تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. إذن إن دم الحيض نجس بإجماع العلماء. طبعا هناك رواية أخرى أن امرأة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: ما يتبقى من الأثر يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: يكفيك الماء ولا يضرك أثره، يكفيك الماء ولا يضرك أثره. إذن انعقد الإجماع على نجاسة دم الحيض. أيضا قد يسأل سائل فيقول: ما حكم تناول المرأة لدواء يقطع الحيض لعذر من الأعذار، كأن تكون المرأة في عمرة أو في حج مثلا، أو أرادت أن تتم صوم رمضان بدون حيض أو بدون إفطار يوم فيه؟ أجاب ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني على هذا السؤال فقال: لا بأس أن تشرب المرأة دواء يقطع عنها الحيض إذا كان دواء معروفا. والراجح والله تعالى أعلم في هذه المسألة أنه يجوز للمرأة أن تستعمل ما يمنع الحيض بشرطين: الشرط الأول ألا يخشى الضرر عليها، ألا يخشى الضرر عليها، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. الشرط الثاني أن يكون ذلك بإذن الزوج. يبقى الشرط الأول ألا يخشى عليها ضررا، الشرط الثاني أن يكون هذا لاستعمال استعمال هذا الدواء بإذن الزوج. طب قد يسأل سائل فيقول هل يجوز للمرأة أن تستعمل ما يجلب الحيض؟ أيضا نعم يجوز ذلك بشرطين. الشرط الأول ألا تتحيل به على إسقاط واجب شرعي كصيام رمضان مثلا. أرادت المرأة أن تستعمل هذا الدواء كي تستجلب الحيض من أجل الإفطار في رمضان، هذا لا يجوز شرعا، فتتحيل بهذا الدواء على إسقاط واجب شرعي، يبقى حرام. قال العلماء هل يجوز للمرأة أن تستعمل ما يجلب الحيض؟ قلنا نعم يجوز بشرطين، أولا ألا تتحيل به على إسقاط واجب شرعي، ثانيا أن يكون ذلك أيضا بإذن الزوج كالسؤال السابق تماما. قد يسأل سائل عن مدة الطهر بين الحيضتين. قال العلماء ذهب طبعا كثير من الفقهاء إلى تحديد مدة الطهر بين الحيضتين مع اختلافهم في هذه المدة. ذهب كثير من الفقهاء إلى تحديد مدة الطهر بين الحيضتين مع اختلافهم في هذه المدة، والصحيح أنه لا حد لمدة الطهر بين الحيضتين لا لأقله ولا لأكثره، لأنه لا دليل ينص على ذلك كمدة الحيض تماما. قد يسأل سائل عن حيض الحامل، وهذه نقطة هامة جدا. قال العلماء الأصل أن الحامل لا تحيض، والدليل على ذلك من القرآن والحس. أما القرآن فقد ذكر الله تعالى عدة المطلقات 3 قروء، والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، والقرء أي الحيض. وأما الحامل فقد جعل الله عدتها بإيه؟ بوضع الحمل، وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. قال العلماء فلو كانت تحيض لجعل عدتها 3 قروء، يبقى هذا دليل من إيه؟ من القرآن. أما الحس فلقد قال الإمام أحمد إمام أهل السنة رحمه الله تعالى وإنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الدم، هذا بناء على الأصل، لكنها قد ترى الدم، فإذا رأت الحامل الدم فيكون حكمه كالآتي: أولا إذا كان قبل الوضع بزمن يسير كنحو يوم أو يومين ويصاحبه الطلق فهذا الدم دم نفاس بإجماع العلماء. يبقى إذا كان هذا الدم قبل الولادة بيوم أو يومين وصحب هذا الدم طلق، يبقى هذا دم إيه؟ نفاس بإجماع العلماء. الحالة الثانية قال العلماء أما إذا كان الزمن قبل الوضع بكثير أو كان قبل الوضع بقليل لكن ليس معه طلق فلا يكون هذا الدم دم نفاس بإجماع العلماء، أو على الراجح من أقوال أهل العلم. وطبعا قال الشيخ العلامة أبو عمر دبيان بن محمد الدبيان حفظه الله تعالى في كتابه الماتع الحيض والنفاس يقول ترجح من كلام الأطباء أنه لا يمكن للحامل أن تحيض، ترجح من كلام الأطباء أنه لا يمكن للحامل أن تحيض، وأن ما تراه إنما هو نزيف أو مرض أو جرح، فترجح بهذا القول من يرون أن الحامل لا تحيض، وهو المشهور من مذهب الحنفية والحنابلة والقديم من قولي الشافعي. وقال ابن حزم رحمه الله تعالى في المحلى وكل دم رأته الحامل ما لم تضع آخر ولد في بطنها فليس حيضا ولا نفاسا. يبقى الحامل لا تحيض كما ذكر ذلك العلماء. طب قد يسأل سائل عن علامة الطهر، ما هي علامة الطهر؟ كيف تعرف المرأة أنها طهرت من الحيض؟ قال العلماء: يعرف الطهر من الحيض بخروج القصة البيضاء، وهو سائل أبيض يخرج إذا توقف الحيض، فإذا لم يكن من عادتها خروج هذا السائل فعلامة طهر هذه المرأة الجفاف، يعني إذا كانت هناك امرأة لا ترى هذه القصة البيضاء فعلامة طهرها الجفاف بأن تضع قطنة بيضاء في فرجها، فإن خرجت ولم تتغير بدم أو صفرة أو كدرة فذلك علامة طهرها. يبقى علامة الطهر إما أن ترى القصة البيضاء أو الجفاف. وهناك بعض التنبيهات في مسألة الحيض، منها قال العلماء: إذا زادت مدة الحيض أو نقصت عن المدة المعتادة بأن تكون عادة المرأة مثلا أسبوع، فزادت العادة يوما على هذا الأسبوع أو يومين، أو عكس ذلك نقصت العادة يوم أو يومين، قال العلماء: الصحيح في هذه المسألة أن المرأة متى رأت الدم فهو حيض، ومتى رأت الطهر فهو طهر، والمرأة تعرف دم الحيض برائحته ولونه، وإن شاء الله تعالى سنتحدث عن هذا تفصيلا في الأسبوع القادم إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. من هذه التنبيهات قال العلماء: حكم الصفرة والكدرة ونحوهما، يعني بأن ترى المرأة دما أصفر أو متكدرا بين الأصفر والأسود هذا يسمى متكدرا، أو ترى مجرد رطوبة. ها قال العلماء: فهذا له حالان، الحالة الأولى أن ترى ذلك في أثناء الحيض أو متصلا به قبل الطهر فهذا يثبت له حكم الحيض، لحديث عائشة رضي الله عنها أن النساء كن يبعثن إليها بالدرجة، والدرجة شيء تتحشى به المرأة أي تضعه في الفرج، تقول عائشة رضي الله عنها: إن النساء كن يبعثن إلي بالدرجة فيها القرصف فيه الصفرة، القرصف أي القطنة كما قال العلماء، فيها القرصف فيه الصفرة، فتقول عائشة رضي الله عنها للمرأة: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، يعني لا تتعجلي حتى تري القصة البيضاء. والقصة البيضاء قلنا ماء أبيض يدفعه الرحم عند انقطاع الحيض. طيب النقطة الثانية أو الحالة الثانية أن ترى ذلك في زمن الطهر، قال العلماء يعني إذا رأت المرأة الكدرة أو الصفرة في زمن الطهر، قال العلماء: فهذا لا يعد شيئا ولا يثبت له حكم الحيض، والدليل على ذلك حديث أم عطية رضي الله عنها قالت: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا، كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا، إذن لا يجب عليها الوضوء ولا يجب عليها الغسل. أيضا من هذه التنبيهات: إذا بلغت المرأة سن اليأس وانقطع عنها الدم ثم عاودها بعد ذلك فهل يعتبر هذا حيضا أم لا؟ الراجح من أقوال أهل العلم أنه مهما أتى بصفته من اللون والرائحة فهو دم حيض. أكرر فأقول، قال العلماء أنه مهما أتى، أي هذا الدم دم الحيض مهما أتى بصفته من اللون والرائحة، وطبعا لونه أسود داكن ورائحته نتنة كما قال العلماء، هو دم حيض. وإما إذا كان ذلك صفرة وكدرة فلا يعد شيئا. وإذا رأت المرأة قطعة دم ليست بمتصلة أيضا لا يعد شيئا. التنبيه الأخير أو النقطة الأخيرة في هذه التنبيهات، كذلك المرأة إذا رأت في وقت طهرها نقطة دم غير متصلة فإنها لا تلتفت إليها ولا يعد ذلك شيئا، فقد يحدث ذلك نتيجة إرهاق أو أن قامت المرأة بحمل شيء ثقيل أو مرض، لأن المرأة تعرف لون الحيض ورائحته. وإن شاء الله تعالى للحديث بقية إن قدر الله لنا البقاء واللقاء في الأسبوع القادم. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. اللهم استرنا ولا تفضحنا، وكرمنا ولا تهنا، وعافنا واعف عنا، وارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اشف أمراضنا وارحم أمواتنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم عجل لنا بالنصر والتمكين. اللهم اجعلنا أهلا لنصرة دينك يا رب العالمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وختاما جزى الله المؤلف والشارح خير الجزاء، وإلى أن نلتقي في الشريط القادم بإذن الله لنستكمل هذه الدروس، نستودعكم الله الذي لا تضيع الودائع، مع تحيات إخوانكم في تسجيلات الزهراء الإسلامية بالمنصورة، رقم الهاتف 010-900-1583 أو 010-900-1584. وكان معكم في التقديم والإخراج محبكم أبو سليمان المصري، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.